قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، بين يدي الساعة ما زال الحديث موصولا بفضل الله جل وعلا حول علامات الساعة وحول أشراط الساعة وحول هذه الأمارات التي تكون بين يدي الساعة، كما أخبر عنها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عن علامات الساعة وعن أماراتها إنما هو من باب الإيمان، هو من باب الحديث عن ركن من أركان الإيمان بالله عز وجل، إذ أن من أركان الإيمان به سبحانه الإيمان باليوم الآخر. ومن لوازم الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بأحداث الساعة وأن نؤمن بأشراط الساعة، كما أخبر عنها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما زلنا أيها الأحبة الكرام نتكلم عن أحداث الساعة الصغرى التي وقعت وانقضت، كما أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهناك من الأحداث، أي من أحداث الساعة الصغرى التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ما وقعت وانقضت، وهناك ما وقعت وما زالت مستمرة، وهناك ما لم تقع بعد، أي من العلامات الصغرى. ثم نتكلم بعد ذلك بمشيئة الله وعونه عن العلامات الكبرى إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وحديثنا أيها الأحبة الكرام عن علامة من علامات الساعة التي ما أحوجنا إليها، ورغم أهمية هذه العلامة بيننا إلا أنها وقعت، وبكل أسف وقعت بالقلة، وقعت بعدم الظهور بيننا وبعدم البقاء بيننا. فوجود هذه العلامة بيننا بركة، وقلة هذه العلامة بيننا هو نقض لهذه البركة ونزع لهذه البركة. ما هذه العلامة التي بسببها يئن كثير من الرجال والنساء، وتئن كثير من البيوت والأسر بسبب غياب هذه العلامة وبسبب انتزاع هذه العلامة من حياتهم ومن بيوتهم؟ وآه والله لو حلت هذه العلامة في بيوتنا وفي أحوالنا وفي أموالنا وفي طعامنا وفي شرابنا وفي صحتنا وعافيتنا. هذه العلامة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم إنها علامة قلة البركة وكثرة الشح والبخل، علامة قلة البركة وكثرة الشح والبخل. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا فيما رزقتنا، وأن تقينا شر أنفسنا، وأن تقينا شح أنفسنا وشرور أنفسنا، وأن تصرف عنا الشح والبخل يا رب العالمين. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تصوروا أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من علامات الساعة قلة البركة. يا إلهي، يعني قلة البركة التي نراها الآن هذه علامة من علامات الساعة. تصوروا معي، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك شيئا إلا وأخبرنا به، إلا وأطلعنا عليه صلوات ربي وتسليماته عليه، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وترك لنا علما من كل شيء، حتى الطائر يطير في السماء ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه علما. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وأخبرنا عنه، وتحديدا إن كان هذا الشيء نافعا لنا في ديننا وفي دنيانا صلوات ربي وتسليماته عليه. قلة البركة وانتزاع البركة من بيوتنا ومن حياتنا ومن أموالنا ومن صحتنا وعافيتنا وأولادنا علامة من علامات الساعة. تعالوا بنا أن نتكلم عنها، ثم طالما تكلمنا عن البركة نتكلم عن الأسباب التي تملأ حياتنا بالبركة. اللهم بارك حياتنا يا رب العالمين، وبارك لنا فيما رزقتنا يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان، أي تنزع البركة حتى من الأيام والأوقات، يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح أي البخل ويكثر الهرج. فقال الصحابة: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال صلى الله عليه وسلم: القتل القتل، القتل القتل. اللهم نجنا يا رب العالمين، نسألك السلامة والعافية. ترى واحدا ربما يقتل واحدا لأتفه الأسباب يستبيح دمه، لأتفه الأسباب يخطط للخلاص منه، لأتفه الأسباب تراق الدماء. وإنا لله وإنا إليه راجعون، هذه علامة كذلك من علامات الساعة الصغرى. يعلق الإمام القسطلاني على هذا الحديث ويقول: والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء. يعني يقصد من هذا الحديث أنه سيكون بين يدي الساعة نزع البركة من كل شيء. ربما ترى واحدا عنده الملايين، والله بلا مبالغة، ورغم ذلك ترى أن البركة منزوعة منه ومن حياته ومن أمواله ومن أولاده ومن صحته وعافيته. وربما ترى واحدا يملك الملاليم وحياته كلها بركة، ويكفيه الله تبارك وتعالى بما لديه من ملاليم عن سؤال الناس، ويبارك له في صحته وصحة أولاده وعافيته. والله ربما ترى واحدا من الفقراء، ربما إن شعر بصداع أو بألم أو بوجع حبة اسبرينة، شوية أعشاب، كوباية ينسون، يعصر ليمونة، فيذهب عنه ما يجد ويشعر براحة وطمأنينة وسكون وراحة بال. وربما ترى واحدا يملك الملايين يشعر بالألم، ينفق الألافات المؤلفة عند الأطباء وفي المستشفيات وفي المعاهد ولا يشعر بالراحة، والله ولا يشعر بالراحة. ما السر في هذا؟ وما الفارق بين هذا وبين ذاك، رغم أن هذا يملك الأملاك ويملك الملايين وهذا لا يملك إلا الستر وبعض الملاليم؟ كلمة السر إنها البركة. نزعت هذه البركة وقلت هذه البركة. كان آباؤنا قديما وأجدادنا، أسأل الله أن يرحمهم جميعا وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم، على رغم قلة الإمكانيات وعلى رغم حالة الفقر الشديد التي كانت بين الناس قديما، إلا أنهم كانوا يعيشون في البركة، وكانت البركة تملأ حياتهم على رغم قلة الإمكانيات التي كانت موجودة آنذاك. ولكن انظر إلى حياتنا الآن، ربما ترى واحدا، والله ربما ترى واحدا، وحدثني أحدهم بذلك، ينفق في بيته في الشهر الواحد، ربما تعجبون من هذا الكلام، ما يقارب من 100,000 نفقات على البيت وعلى لوازم البيت، ورغم ذلك يشكو إليه. والله لقد حدث هذا معي أيها الأحبة الكرام. وربما ترى واحدا من أقل الناس دخلا ونفقة على بيته وعلى زوجته وعلى أولاده، ولكن هناك بركة بفضل الله عجيبة. فانتزاع البركة يا إخوان الكرام علامة من علامات الساعة، ولها أسباب كما سأبين ذلك، ولها أسباب في الحرمان، أي من الحرمان من البركة، ولها أسباب في حلولها وفي نزولها على أصحابها. روى الإمام الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. قال العلماء: يقصد بهذا نزع البركة، إما الحسية وإما المعنوية، إما الحسية وإما المعنوية. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة أي كالأسبوع، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار. والضرمة بالنار أي هذا الزمان الذي توقد فيه النار، يعني انظر حينما يشعل أحدنا النار من الكبريت مثلا، أو في بعض الخشب، أو في بعض الأشياء، هذا الوقت يسمى ضرمة النار، تكون الساعة كضرمة النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل أن هذا الحديث الذي أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، إلى آخره. يقول الحافظ ابن حجر كما في الفتح تعقيبا وشرحا لهذا الحديث: فالذي تضمنه الحديث، خد بالك، فالذي تضمنه الحديث قد وجد في زماننا هذا. ابن حجر ميت بقاله 570 سنة تقريبا، ورغم ذلك يقول: قد وجد في زماننا هذا. بالله عليك، كيف لو رأى الحافظ ابن حجر زماننا وأيامنا؟ نسأل الله السلامة والعافية. يقول الإمام: والذي تضمنه هذا الحديث قد وجد في زماننا هذا، فإنا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا، وإن لم يكن هناك عيش مستلذ. والحق أن المراد، أي بهذا الحديث، نزع البركة من كل شيء حتى من الأيام والزمان، وذلك من علامات قرب الساعة. آه لو رأى الإمام ابن حجر زماننا، آه لو عاش الإمام بيننا في هذه الأيام، ماذا كان يقول؟ تشعر ويكأن الإمام يعيش معنا ويقول هذا الكلام، وبيننا وبينه ما يزيد عن 500 سنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويعلق الإمام النووي رحمة الله عليه ورضي الله عنه ويقول: والمراد بهذا الحديث عدم البركة فيه، أي في هذا الزمان، وأن اليوم مثلا يصير الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة، يعني يصير الانتفاع باليوم الطويل 24 ساعة، وكأنك تستنفع بساعة واحدة. حتى تسمع بعض الناس يقول لك: اليوم عد هوى، اليوم بيعدي، أنا مش عارف أعمل إيه. والسر في ذلك إنها البركة. والله يا إخواني، حينما أفكر وأقول الساعة واليوم منذ أن خلق الله السماوات والأرض، اليوم هو اليوم، اليوم هو اليوم 24 ساعة. حينما تتأمل أنت أحوال السلف والأئمة والصحابة، وترى أن يومهم كان مليء بالأعمال وبالعبادات وبالتصانيف وبالنوم والعمل كذلك، والسعي خلف الأرزاق، وترى الواحد منا في زماننا مش ملاحق. ما السر في ذلك؟ طب ما هي 24 ساعة. السر في ذلك إنها البركة. وكلما ابتعد الناس عن عصر النبوة والرسالة كلما قلت هذه البركة. إذن المراد أيها الأحبة الكرام من هذا الحديث من علامات الساعة نزع البركة من كل شيء حتى من الأوقات والأزمان. طيب السؤال إذن ما هي البركة وما هي أسباب حصول البركة وما هو مصدر البركة؟ ما هي البركة؟ تعالوا بنا أن نتعرف عليها كما كان يقول العرب ثبت العرش ثم انقش. ما هي البركة؟ البركة أيها الأحبة هي تكاثر الخير ونماؤه واستقراره واستمراره. الله أكبر. البركة تكاثر الخير ونماؤه واستقراره واستمراره. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين. ومصدرها الذي تلتمس منه مصدر واحد فقط. البركة مصدرها مصدر واحد فقط. ما هذا المصدر الذي تلتمس منه البركة؟ إنه الله عز وجل، فهو وحده فقط الذي يبارك سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى كما قال جل ذكره تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فهو وحده سبحانه وتعالى تبارك وتعالى. حينما نقول تبارك أي كثرت خيراته وتزايد خيره سبحانه وتعالى وكثرت بركاته سبحانه وتعالى. إذن مصدر البركة هو رب العالمين وحده سبحانه وتعالى. لذا قال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير. وقال سبحانه فتبارك الله رب العالمين. وقال سبحانه فتبارك الله أحسن الخالقين، إلى غير ذلك. لذا أيها الأحبة علمنا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أن نلتمس البركة من الله تعالى وأن نسأل الله تعالى البركة. رسول الله علمنا ذلك، وأن نسأل الله البركة وأن يبارك لنا في مدنا وصاعنا وطعامنا وشرابنا وأموالنا وصحتنا وعافيتنا، كما عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى بكورة التمر، المكان الذي يجمع فيه التمر، يدعو الله جل وعلا عليه ويسأل الله البركة. كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال كان يؤتى بأول الثمر لرسول الله، يعني أول ما الصحابة يقطفوا الثمار يحملون بها إلى البشائر، يعني يحملون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في مصرنا وفي بلاد المسلمين أجمعين وفي بلادنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة. هذه من السنن. إذا أنعم الله عليك بأي نعمة، دخلت عليك زوجتك بالفاكهة أو بالطعام، سل الله البركة، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة إذا جاءوا بأول الثمر بين يديه يسأل الله البركة ويقول اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم ارزقنا زيارتها يا رب العالمين، اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة. ثم يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغر من يحضر معه من الولدان صلوات ربي وتسليماته عليه. انظروا إلى أدبه الشريف عليه الصلاة والسلام، يجبر بخاطر الصبيان. وهذه تقريبا يعني من الآداب التي نوه عليها بعض أهل العلم، إذا كنت في البيت وهناك من الأطفال الصغار والأولاد من حولك، وإذا أردت أن توزع مالا، أن توزع يعني الحلوى على الأولاد، ابدأ بالبنات وتحديدا بالصغير. ك كما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يبدأ بالصغير، حتى أن الإمام النووي يعلق على هذا ويقول: وفيه بيان ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من مكارم الأخلاق وكمال الشفقة والرحمة وملاطفة الكبار والصغار، وخص بهذا الصغير لكونه أرغب فيه وأكثر تطلعا إليه وحرصا عليه صلوات ربي وتسليماته عليه. دوما الصغير الطفل أو الطفلة يكون أكثر تطلعا لهذه الحلوى أو الفاكهة من الكبير، فتبدأ به. وهذه من الآداب ومن اللطائف التي كانت لا تفوت أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع كده، يبدأ بالصغير يتلطف معه ويعطيه أولا عليه الصلاة والسلام. هذه البركة يا إخواني كما قلت مصدرها الله عز وجل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني حينما ترى بعض أهل الضلال الذين يعتقدون البركة في أئمتهم معمميهم في الأقطاب وفي الأولياء وفي فلان وفي علان، هذا دجل، هذا خطل. البركة تلتمس من الله وحده ومن رسول الله في حياته صلوات ربي وتسليماته عليه، كما كان يفعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بركة رسول الله الذاتية. ومن هذا المقام أقول من أفضل المحاضرات في بركة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أوصي إخواني أن يحملوها وأن يسمعوها، محاضرة الشيخ الفاضل فصيح الحجاز علي بن عبد الخالق القرني، محاضرة بعنوان صيب الديم في بركة شفيع الأمم صلى الله عليه وسلم، والشيخ أسهب وأطنب كعادته حول أمثلة ونماذج من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. اسمعوها حتى نقف على منهج أهل السنة في ضوابط مسألة البركة. لكن أن يظن أحد أن البركة في شخص بعد رسول الله، والله لا نعتقدها أبدا في أي شخص بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أردت أن تلتمس البركة من رسول الله فعليك بالسنة وعليك باتباع صاحب السنة، فكل من اتبع السنة كان مباركا، كل من اتبع السنة أصابته السنة بالبركة. لكن البركة الذاتية ليست في أحد من بني آدم إلا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شخصه الشريف، دون ذلك فنعوذ بالله من هذا الغلو ومن هذا الضلال. البركة مصدرها واحد هو الله جل وعلا، وربنا جل وعلا وضع هذه البركة في الأرض قبل أن يخلق الله آدم، كما بين ذلك سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي ومن فوقها وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها سبحانه وتعالى وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. يقول ابن كثير معلقا على آية فصلت: وبارك فيها أي جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وبارك فيها أي جعل الأرض مهيئة للإنسان أن يزرع فيها وأن يستثمر فيها وأن يعمل فيها سبحانه وتعالى. لكن يا إخواني هذه البركة لن ينتفع بها أي أحد، مخصصة لأهل التقى والإيمان. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اسمع كده يقول سبحانه: ولو أن أهل الأرض آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وعلى العكس تماما، فإن التغيير والتبديل والكفر والمعاصي يمحق البركة يا إخوان الكرام. من أعظم أسباب زوال البركة البعد عن منهج الله والإعراض عن منهج الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لي بس الكفار يكفرون بالله ورسوله ويركبون أفضل السيارات وعندهم حسابات بالملايين وعندهم أموال، أنا أقول لك هذه ليست بركة، بل هذا استدراج من الله لهم. أنسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ يأخذ نعيمه كاملا في الدنيا حتى إذا جاء في الآخرة لا يكون معه حسنة واحدة ولا يكون له عند ربه شيء حتى ينعم به. أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها كما قال سبحانه أنسيتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. أنسيتم قوله تبارك وتعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد؟ أنسيتم قوله تعالى فلا يغررك تقلبهم في البلاد؟ متاع قليل كما قال سبحانه وتعالى وكما قال في آل عمران وفي غافر. الشاهد من هذا الكلام القياس بأن أهل الأرض من أهل الكفر والزندقة والإلحاد يتمتعون بالأموال وبالأولاد وبالسيارات والأملاك على أن البركة تحل بهم، هذا قياس فاسد. لابد أن نفهم هذا جيدا، البركة تحل بالإيمان والتقى وتنزع بالكفر والعناد والعصيان. وأعظم دليل قوم سبأ كما بين الله ذلك سبحانه وتعالى، فقال جل ذكره لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. يقال أيها الأحبة أن المرأة كانت في قوم سبأ تحمل فوق رأسها ما يعرف عندنا الآن يعني بالطبق أو نحو ذلك الكبير يوضع على رأسها وتمشي فقط بين البساتين وبين الجنان والحدائق، والله هي تمشي فقط دون أن تقطف أي ثمر، يملأ هذا الطبق بأنواع من الفاكهة لا يحصيها إلا الله جل وعلا. شوف ماذا قال سبحانه لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، كانوا آية من آيات الله يتقلبون في نعم الله تبارك وتعالى، كانت البركة تحيط بهم من كل ناحية. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. انظروا يا إخواني ما عاقبة الكفر والعناد والإعراض، قال سبحانه فأعرضوا، أي فأعرضوا عن الإيمان بالله، أعرضوا عن رسل الله، أعرضوا عن منهج الله، واتبعوا أهواءهم واتبعوا الشياطين من شياطين الإنس والجن، وكفروا بالله سبحانه وتعالى، ونسبوا هذه الحضارة ونسبوا هذا الفضل ونسبوا هذه البركة ونسبوا هذا الخير لأنفسهم فأعرضوا. انظروا العاقبة، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وإثن وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وقال سبحانه كما في سورة النحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالكفر والعناد وكفر النعم والله يرفع البركة وينزل النقمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كانت البركة الربانية سبقت آدم وذريته إلى هذه الأرض إنعاما من المولى على آدم وعلى ذريته فإنها كذلك تبعتهم في كتاب منزل إليهم من لدن حكيم حميد سبحانه وتعالى. هذا الكتاب الذي فيه شرعه المحكم لتتم عليهم النعمة بالهداية والرشاد كما قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالقرآن كتاب مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما معنى كلمة كتاب أنزلناه إليك مبارك؟ يقول الإمام النسفي رحمة الله عليه معنى مبارك أي كثير المنافع وكثير الفوائد. وقال ابن كثير كتاب أنزلناه إليك مبارك، وصف الله تبارك وتعالى كتابه بالبركة لأنه يبارك من اتبعه ومن عمل به سبحانه وتعالى. تعالوا بنا أن ننظر سريعا في الختام إلى بعض الأمثلة وإلى بعض النماذج كيف حلت البركة في حياتهم، وكيف تحولت البركة، وكيف حولت البركة حياتهم من أقصى إلى أدنى ومن أدنى إلى أقصى. في البداية لن أرى أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة السر في حياة رسول الله في السيرة النبوية البركة. أعلم أنه ليس في السيرة دروشة ولا سبهللة إطلاقا، بل السيرة النبوية الشريفة كان حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يخطو كل خطوة بحساب وإحكام صلوات ربي وتسليماته عليه، إلا أن حياته كانت كلها بركة في 23 سنة أيها الأحبة الكرام. وفي وسط هذا المحيط الضخم من الجاهليات العاتية استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني أمة عقمت أرحام القرون والدهور أن تلد مثلها. وكيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشيد حضارة لم ولن تستطيع البشرية أن تشيد مثلها، بل ولن تستطيع البشرية أن تسعد بمثلها منذ مولدها إلى أن تطوى صحيفة هذه الدنيا. إنها البركة أيها الأحبة الكرام. 23 سنة ما زلنا إلى يوم الناس هذا نجني ثمرة هذه البركة. 23 سنة دول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نسهل الأمر للناس، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 سنة. أوحى الله إليه في 40، ومات عليه الصلاة والسلام في 63 من عمر. 23 سنة غيرت ملامح العالم كله، والسبب في ذلك البركة. دوما أقول يا إخواني، أنت عايش بقالك كم 20 سنة؟ أنا عايش بقالي كم 20 سنة؟ هل غيرنا في واقعنا؟ 20 سنة غيرت ملامح العالم كله. إنها البركة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف استطاعت هذه الأمة الأمية التي خرجت من قاع الصحراء بأقل جيوش، أقل جيش آنذاك هو الجيش الإسلامي الذي أزال ملك القياصرة وملك الأكاسرة، وأزالوا دولة الفرس ودولة الروم، واستطاعوا أن ينشروا لواء الإسلام من أقصى حدود الصين إلى أقصى حدود فرنسا. إنها البركة أيها الأحبة الكرام. وكيف استطاع علماء هذه الأمة كالإمام ابن عساكر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم وغيرهم أن يصنفوا المصنفات في أوقات والله يا إخواني لا تعد شيئا، ورغم ذلك حينما ترى واحدا كمحدث الشام ابن عساكر رحمة الله عليه، اسمع، طلب العلم في 6 وجمع ما لم يكد يجمع مثله، وصنف التصانيف التي زادت على 100، ومنها تاريخ دمشق، حدث به ولا حرج، هذا الكتاب الكبير الذي بلغ حوالي 100 مجلد من المخطوطات، حتى قيل أنه ما صنفه بيده، أي ابن عساكر، لو جمعنا ما صنفه بيده ووزع على عمره منذ أن بدأ التصنيف لوجد أنه كان يكتب في اليوم الواحد أكثر من 400 صفحة. ورغم ذلك اسمعوا يا طلبة العلم، كان يختم القرآن كل جمعة: اللهم اعف عنا واغفر لنا يا رب. يختم القرآن كل جمعة. وحينما ترى المصنفات التي كتبها في اليوم الواحد وتقيسها وتقيس هذه المصنفات على عمره، يكتب في اليوم الواحد 400 صفحة ويختم القرآن كل جمعة. والسر في ذلك إنها البركة. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وحدث عن البركة في حياة ابن تيمية والإمام النووي ولا حرج. النووي صاحب أشهر كتاب بعد القرآن على وجه الأرض، إنه رياض الصالحين، وفي فرنسا في عام 2008 في أعظم شوارع باريس يحقق كتاب الإمام النووي أعلى المبيعات في فرنسا عام 2008، إنه كتاب الأربعين النووية. لا إله إلا الله، النووي مات صغيرا دون الخمسين، في الخامس والأربعين أو السادسة والأربعين كما قال بعض أهل العلم، ورغم ذلك بورك في أثره، إنها البركة أيها الأحبة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حفظ القرآن في صغره، وسمع من أبيه ومن أهل العلم في السابعة عشر، ودرس شيخ الإسلام ابن تيمية في الحادية والعشرين من عمره، وقدرت مصنفات ابن تيمية بخمسمائة مجلد وأربعة آلاف كراس أو أكثر. مصنفات ابن تيمية زادت عن الخمسمائة مجلد أو أربعة آلاف كراس رحمة الله عليه، وبلغ ما كان يكتبه في اليوم الواحد وفي الليلة أربعة كراريس، اليوم الواحد أربعة كراريس. وألف الحموية، طلبة العلم يعرفونها، العقيدة الحموية، وألف الحموية في قعدة وفي جلسة بين الظهر والعصر. هذه الحموية تدرس للطلاب في الجامعات عبر أربع سنوات. هذه الظواهر أيها الأحبة ليس لها تفسير إلا البركة، والبركة إذا نزلت تعم كل شيء، المال والصحة والولد والعمل والإنتاج والبيت والزوجة والدعوة وكل شيء. أعظم يا إخوان الكرام في دقيقة واحدة، أعظم ما يجلب البركة على الإنسان تقوى الله عز وجل، كما قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، كما قال سبحانه وتعالى. ثم الاستغفار، نعم الاستغفار يا إخواني يدفع عنك العقوبات الكونية وينزل عليك الرحمات الربانية. فقلت استغفروا ربكم، استغفروا ربكم لعلكم ترحمون، نستغفر الله ونتوب إليه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولا تنسى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ثم من أعظم أسباب نيل البركة الدعاء بالبركة. وما حديث أم سليم لما مات ولدها وتصنعت لزوجها وأتاها وجلس معها ليلة في غاية الحب والأنس، وفي الصباح أخبرته بموت ولده، بموت ولدها وبموت ولده، فغضب منها وشكاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله لهما وقال: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فرزق بعشرة من الأولاد كلهم من حفظة كتاب الله عز وجل. وأخيرا من أعظم أسباب البركة، إذا أردت أن يبارك لك في أهلك وفي مالك وفي عيالك، صلة الأرحام. اسمع مني، صلة الأرحام بفضل الله تبارك وتعالى تجني منها البركة، يبارك لك في سيارتك، في عملك، في صحتك، في عافيتك، في زوجتك، ويدفع عنك من البلايا ما الله به عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه، أن يوسع عليه في رزقه وينسأ له في أثره، كلمة ينسأ أي تحصل له البركة في عمره وأن يوفق للطاعات والخيرات، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وعند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. هذه أسباب تحصيل البركة لمن وفقه الله إليها. إذن رفع البركة علامة من علامات الساعة التي أخبر عنها نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. بمشيئة الله نعيش مع علامة أخرى في اللقاء المقبل، إن قدر الله لي ولكم اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله. قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب، فالعمر يمضي